أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في أمية الرسول صلى الله عليه وسلم والقضية ديت، لأنها يعني بتؤخذ على أن هذه الأمة جاهلة، ويفهمون الأمية بمعنى الجهل أو عدم القراءة والكتابة. والحقيقة إن الأمية هي صفة هذه الأمة عند أهل الكتاب. بالنسبة للأمم السابقة، نحن معروفون بالأمة الأمية ونبي الأميين. فمش مقصود الأمية عدم القراءة والكتابة، لأن الأمة بتقرأ وتكتب. صحيح رسول الله لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الأمة بتقرأ وتكتب، ومع ذلك هي أمة أمية. فإيه هي المقصود بالأمية؟ إذا كانت إنه ما بيقراش ولا يكتب، يبقى طب حكم الأمة إيه؟ ما بتقراش ولا تكتب هي كمان؟ لا، يعني الرسول في موقعة الحديبية كان الكاتب بتاعه علي بن أبي طالب، قال اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله. فقالوا لا، احنا لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك. قال اكتب محمد ابن عبد الله. فبيقول لعلي بن أبي طالب احذف محمد رسول الله. قال لا والله يا رسول الله لا احذف، ما اقدرش. قال له امحيها يعني؟ قال له لا ما اقدرش امحيها. فقال له طب وريها لي هي فين، يعني ما كانش عارف كلمه محمد. قال له وريها لي فين، شاور له عليها في الكتابه. فراح مسحها بايده هو بعد ما شاور له عليها. فرسول الله كان لا يقرا ولا يكتب، هذه حقيقه، ولكن مش ده معنى الاميين ولا الأمي. إذن إيه معنى نبي الأميين وإيه معنى الأمي؟ المعنى إن هذه الأمة كتب الله أن تكون آخر الأمم، أن تكون آخر الأمم، وكل أمم سبقتها لها أجل، وأجل أي أمة بيأتي بعد ما بتفقد وظيفتها. وكل أمة بتفقد وظيفتها بالتفاعل بينها وبين ما كان قبلها. خلي بالكم من الكلمة الأخيرة دي. النصرانية مثلا جت، والواقع اللي فيه الناس الرومان، وواقع الرومان لهم ثقافات ولهم أساطير ولهم طقوس ولهم عقائد. فحدث ظلت المسيحية نقية كما أنزلها الله فترة وجيزة جدا، بسيطة جدا، لحد لما اختلطت الأمور ببعضها، بقت الطقوس والعقائد والأفكار والأساطير تدخل في الديانة، ففقدت الأمة رسالتها. ودي كانت أسرع أمة تفقد رسالتها، لأن كان الأوضاع اللي كانت قبل ما يبعث عيسى كانت قوية جدا جدا، ما يقدرش يتحملها أي دين يتفاعل معاها. إحنا بقى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث، ما كانش في الجزيرة أي فكر ولا ثقافة ولا عقائد. هتقولي كان فيه الشرك، الشرك كان موجود أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة ساذجة، ما فيش وراها عقيدة ولا فيش وراها فلسفة وما فيش وراها فكر ولا أساطير. يعني عمر بن الخطاب لما قال كنا نصنع آلهة من العجوة فإذا جعنا أكلناها، ديت صورة سذجة، يعني كان يعمل إله عجوة، والإله هو اللي بيعبده، والإله هو اللي واخد بالك جعان. طب وبعدين حتة بالإله واخد بالك أنت إزاي عشان جعان؟ ديت صورة سذجة، صورة سذجة مفيش وراها كلام، مفيش وراها كلام. من السهل جدا ان العقيدة الجديدة تفرض نفسها على العقول الساذجة دي، ولما بتفرض نفسها على العقول ديت معناها ان العقيدة الجديدة بتتمكن من صاحبها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عمر بن الخطاب بيقرأ التوراة فقال: أو أنا بين ظهرانيكم؟ يعني أنت بتقرأ التوراة وأنا عايش معاكم، واخد بالك إيه معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. وطبعا إحنا قلنا ليه عمر الخطاب كان بيحب يقرأ التوراة، قلناها في قضية سورة علاقة سورة طه بسيدنا عمر بن الخطاب، وشرحناها كذا مرة. واضحة ولا لا؟ عمر الخطاب قلنا يا اخوانا ان دخل الاسلام من خلال سورة طه، لان هو كان ذاهب لقتل رسول الله، فقابله واحد قال له: ترايح فين؟ قال: لأقتل محمد. كده قال له: قبل أن تقتل محمد اذهب إلى أختك فقد آمنت به وزوج أختك قد آمن به، اقتلهم هم الأول. قال له: أختي آمنت وجوز أخويا جوز أختي؟ قال له: طب نروح الأول. راح دخل لقاهم بيقرم القرآن. فالحقيقة لما لقاهم بيقرم، يعني كل أخته وجوز أخته مسلمين وهو ما يعرفش، ومؤمنين بمحمد وهو رايح يقتل محمد، كانت مسألة صعبة جدا. فضربهم حتى أهرق منهم الدم، حتى أهرق منهم الدم. فكانت معاهم صحيفة نزلت فيها سورة طه ووشهم مليان دم، والصحيفة نزل عليها الدم، فتأثر عمر بن الخطاب جدا فقال: ماذا كنتم تقرؤون؟ بعد ما أمرهم يمسحوا وشهم، هم ما صدقوا يسألهم السؤال ده، لأنه كانوا حريصين على أنه يسلم، وهو جالهم لحد عندهم صحيح ضربهم، لكن السؤال ده مهم جدا: ماذا كنتم تقرؤون؟ فأخذوا يقرأوا عليه سورة طه. فلما قرأوا سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن العرش استوى. اتأثر عمر بن الخطاب بالكلام فقال: هذا الذي أنزل عليه؟ فإيه أجابوه بنعم، وراح رايح ربنا وضع في قلبه الإيمان وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام. كان الرسول في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لسه ما أعلنش نفسه، ما أعلنش دعوته، يعني ما كانتش الدعوة علنية. فذهب، فكان العادة أن علي بن أبي طالب يبص كده يشوف مين اللي جاي، فنظر فوجد عمر بن الخطاب فخاف صراحة رغم أن علي فارس. قال: من يا علي؟ قال: يا رسول الله، عمر. فالرسول ولا علي ولا الصحابة خايفين عشان عمر جاي، فالرسول طمنهم قال لهم: ماذا بكم؟ انتوا مالكوا ايه في ايه؟ مالكوا خايفين كده؟ ان كان يريد خيرا عاوناه عليه، وان كان يريد غير ذلك قتلته لكم بسيفه عليه الصلاة والسلام. فمين اللي استقبله؟ الرسول بقى. فالرسول فتح الباب وراح مسكه من رقبته هنا، والرسول أتاه الله أوت 30 أو 40 رجل، فجبزه جبزة وأخذ يهزه إليه يرجه كده ويقول له: أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ فقال: أمدد يدك أبايعك على الإسلام يا رسول الله. لما بايع رسول الله على الإسلام سورة طه لها معزة عنده وله إحساس خاص بيها، وأي واحد فينا ساعات ربنا يهديه يكون سمع آية من واحد تهزه يتأثر بيها بيعتز بالآية دي، يكون واحد سبب هدايته يحبه ويعتز بيه لآخر لحظة في حياته لأن كان ده سبب هدايته، أو كتاب أراه يحبه جدا ويعتز بيه لأن الكتاب ده سبب هدايته. فعمر بن الخطاب عاش سورة طه، فكل قضايا سورة طه أصبحت هي قضايا عمر بن الخطاب، تبناها وكأنها هي دي القرآن. يعني أي حاجة في سورة طه دي قضية عمر بن الخطاب، وموضوع عمر بن الخطاب وحكاية عمر بن الخطاب هو المسؤول عنها. فأول حاجة في السورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مش عشان تتعب، ما نزلناش عليك القرآن لأجل أن تتعب، واخد بالك أنت إزاي؟ فإن شاء الله عايزين نركز أخوانا، عايزين نركز، لو بحد سمعها قبل كده ماشي، لكن اللي سمعها قبل كده يركز. فقال طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أصبحت راحة رسول الله ولكي لا يشقى رسول الله، دي قضية عمر بن الخطاب. ولذلك عمر بن الخطاب وجد لما النساء تزمرهم وتأمرهم تظاهرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: احنا عايزين يعني نرفع درجة مستوى المعيشة شوية، وعايزين بقى ايه ربنا فتح عليك وعطاكوا، عايزين كده ايه يعني شوية يعني، واخد بالك؟ رسول الله غضب عليه الصلاة والسلام. غضب ليه؟ لأن أي راجل يا أخوانا يخضع لرغبة امرأته ثق إن هو ربط نفسه بحبل لن ينخلع منه أبدا أبدا. فأنت تحسب أمرك من دلوقتي، تحسب أمرك من دلوقتي، ما تديش حد فرصة يمشيك، واخد بالك أنت إزاي؟ ما تديش حد فرصة، لأن النساء رغبتها لا تنتهي ولا تتوقف أبدا، ما بتنتهيش ولا تتوقف أبدا، وبيتأثروا ببعض. ولذلك عمر الخطاب لما هاجر للمدينة امرأته علت صوتها عليه، قال: الله، إيه اللي خلاك تعلي صوتك؟ ده أنت في مكة ما كانش حد بيسمع صوتك، ولا كنت تقدر تبص ولا تقف قدامي، جاية هنا في المدينة اسمع صوت، اسمع صوتك وتزعقي؟ قالت له: كل نساء المدينة بيعملوا كده مع الأنصار، احنا نعمل احنا كمان. شفت النساء؟ ولذلك ما تعيشش زوجتك مع ناس، واخد بالك انت ازاي؟ يعني خلي صحابها دايما الناس اللي انت ايه تكون راضي عنهم، عشان ما تجيش تقول لك ايه. فالمهم ان عمر بن الخطاب قال لها ان الانصار بيزهقوا لرجالهم، فراح رايح لرسول الله يشوف الموضوع ده. قبل ما يخش على رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع النساء بتتكلم مع رسول الله بصوت، راح راجع. لكن هذه المسألة كده راح راجع، واخد بالك انت ازاي؟ فلما تظاهرت النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله وقفهم عند حدهم وهجرهم. واحد جاء لعمر بن الخطاب وقالوا: أدرك يا عمر؟ قال: أجاءت غسان؟ قال: لا، إن الأمر أكبر من ذلك، لقد طلق رسول الله نساءه. فعمر بن الخطاب راح جري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن فلم يؤذن له، استأذن فلم يؤذن له، ثالث مرة استأذن فلم يؤذن له، فمشي. وهو ماشي راح الخادم نده له، قال له: تعالى رسول الله أذن لك. فدخل على رسول الله لقاه غضبان والنساء قاعدة. عمر الخطاب قال: يا رسول الله، ما يغضبك؟ ايه انت زعلان ليه؟ هلا امرت كل رجل ان يضرب ابنته، انا امسك حفصة اضربها، وابو بكر يمسك عائشة يضربها، وكل واحد لا حد يمسكها يضربها، وانت ما تزعلش، شوف ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. الحكاية ديت اللي بيحكيها عمر بن الخطاب ضحكت الرسول عليه السلام، وكان الرسول الله غضبان جدا، فالرسول الله تقريبا تخيل بقى كل واحد مسك واحدة ونزل فيها ضرب حسب مسورة عمر، فكان هيبقى منظر صعب جدا. فالرسول ضحك، فلما ضحك ارتاح جدا وسعد جدا يشوف رسول الله ضحك. فايه قال له انت طلعت لسانك؟ قال له لا، الحمد لله. وراح بصص في اوضه الرسول، في حجره الرسول كده، فلم يرد بصره، يعني ما شافش حاجه تتشاف غير حبل وبس. لقى الوساده بتاعته ليف، وساده رسول الله ليف، الوساده الحرير، الحرير الناعم قوي، واخد بالك انت ازاي؟ ليف، والمرتبه حصيره، وفي حبل متعلق عليه بعض ثياب رسول الله. فقال يا رسول الله اما ترى الى فارس وكسرى والروم وقيصر؟ فرسول الله غضب وقال اانت في شك يا ابن الخطاب؟ هم قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فلما نزلت سوره انا فتحنا لك فتحا مبينا، كان عمر بن الخطاب بيسال الرسول سؤال فلم يرد عليه الرسول، فكرر عليه السؤال فلم يرد عليه الرسول، فقال سكلتك امك يا عمر، لقد اثقلت على رسول الله. وعرف ان الوحي نزل على رسول الله ساعتها، فراح ماسك الجمل بتاعه وسأسرع بيه وسبق الجيش، خايف لا تنزل عليه ايه بسبب انه سال الرسول وما جاوبش عليه. فلما سبق الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما نزل عليه الوحي افاق من الوحي وقال اين عمر؟ فين عمر؟ فراحوا يدعوا عمر، قال بس يبقى الوحي نزل فيا وفي حاجه هتحصل لي وخايف جدا. وقال له يا عمر لقد انزلت علي سوره هي احب الي من الدنيا وما فيها. ليه قال عمر بالذات؟ لان رسول الله كان عارف ان عمر فاهم ما انزل عليك القران تشقى، ان يبقى مرتاح في الدنيا، فقال له ان السوره ديت تنزل احب لي من الدنيا وما فيها، فبيعلم عمر بن الخطاب ازاي يبقى مرتاح عليه الصلاة والسلام. فقال وما هي رسول الله؟ قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصورة إيه؟ الفتح. ولذلك ديت كانت بسبب إن قول الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قضية تانية كانت في سورة طه، واهتم بها عمر بن الخطاب جدا، اللي هي قضية السامري. الحقيقة إن عمر بن الخطاب اتعلم من قضية السامري ان الانسان ما يظهرش بين الناس وما يبقاش له شهرة ولا ظهور، لان اللي اهلك السامري احب ان يلتف الناس حوله، واخد بالك؟ فلما احب ان يلتف الناس حوله عمل حكاية العجل وعمل الحكاية اللي احنا عارفينها، واخد بالك؟ فالسبب اللي وقع السامري والفتنة اللي أسقطته هي حب الالتفاف الناس حوالين منه. ولذلك جاء القصاصون، الناس بقى بتحكي حكايات، فقالوا عمر ائذن لنا في القصص؟ قال لا. ونصح اللي جاي يقول له ائذن لنا في القصص؟ قال له لا تحب أن يجتمع الناس حولك ولا أن يلتفتوا إليك بوجوههم وينصرفون إليك، ما تحبش كده فإن هذا يهلكك. يعني أنت لو حبيت الناس تتلف حوالين منك ووجوهها تنصرف إليك ويبقوا حوالين منك مجتمعين كده، ده يهلكك أنت. اتعلم من قضية السامري ومن موضوع السامري. ولذلك عمر بن الخطاب يا أخوانا هو اللي قال إن محمدا لم يمت. ليه؟ لأن قرأ في سورة طه إن سيدنا موسى ذهب ليلقى ربه وسيعود، ذهب ليلقى ربه وسيعود، فهو جات له الفكرة ديت من سورة طه. فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال أن محمدا قد مات فسأقطع رأسه بهذا السيف، إن محمدا ذهب ليلقى ربه وسيعود. زي موسى بالضبط صلى الله عليه وسلم، محمد ما ماتش عليه الصلاة والسلام، ولكن ذهب ليلقى ربه وسيعود. فقال له أبو بكر الصديق: يا عمر، وتلا عليه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما نزلت الآية ديت كانت نازلة في الأساس بسبب إشاعة قتل رسول الله. المفروض ربنا سبحانه وتعالى يوجه المسلمين بعد وفاة رسول الله، لما رسول الله يموت. طيب رسول الله مات، يبقى ازاي رسول الله هيوجههم وازاي القرآن هيوجههم؟ لأن الترتيب نزل وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. نزول القرآن بالطريقة دي تثبيت. طيب لما رسول الله يموت عليه الصلاة والسلام مش هيبقى فيه وحي ينزل، ولما يبقى ما فيش وحي ينزل هيبقى التثبيت منين؟ فأنشأ الله حادثة الإشاعة إن رسول الله قد مات، والناس تتعامل مع الإشاعة على إنها حقيقة، واخد بالك؟ وينزل الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وبعدين يموت رسول الله وعمر أبو بكر الصديق، اقرأ الآية اللي هي قال فيها عمر بن الخطاب: وكأني أسمعها لأول مرة. من قضايا سورة طه اللي تأثر بها عمر بن الخطاب قضية الشرك. ليه؟ لأن هو قرأ في سورة طه إزاي بني إسرائيل عبدوا العجل بعد ما مر بيهم البحر، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم ولسه البحر مشقوق قدامهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الحقيقة يا أخوانا إن الموقف ده في الموضوع اللي احنا كنا جايين نحكي عنه أساسا بتاع العجل ده، إن بني إسرائيل عاشوا 400 سنة مع فرعون. الفراعنة كان كل واحد يعمل إله يعجبه، كل قبيلة، كل عيلة، كل أسرة، كل حي، كل منطقة تعمل لها إله مخصوص، واخد بالك انت ازاي؟ ده اللي شافوه من الفراعنة، وده اللي ورثوه عن الدين، ده اللي ورثوه عن الدين. ولذلك لما راحهم الفرعنة واللي شافوه من الفراعنة لسه موجود. لما جاء موسى بالرسالة جاء لناس اصلا مليانين افكار ومليانين طقوس ومليانين عبادات ومليانين بلا أزرق وبلاوي كتيرة، فما مشاش الدين الجديد معاهم بالصورة الواجبة، ما تفاعلوش مع التوراة بالصورة الواجبة، ما حسوش بموسى ولا قضية التوحيد، لأن هم لسه طالعين من مصر، ومصر كل شلة واخدالها إله اللي بيعبد بخنفسة. تعرف أكبر بهو للفراعنة في مصر هو بتاع الأقصر ده، في عبارة عن خنفسة، البقو كبير جدا ده الرمز بتاعه ايه؟ خنفسة. عارفين الخنفسة؟ هو الجعران، هو الخنفسة. مش انت لما تشوف الجعران بيبقى قصاده دايرة كده، دايرة كده، تصدقوا تعرفوا الدايرة دي ايه؟ الروز بتاعه لما يتبرز يقعد يدحرج الروز بتاعه ويعمله زي الكورة، ساعة ما يعمل كده يبقى هو ده الإله. وشوف بنيين له قصر، يعني عشان تبنيه دلوقتي محتاج لدول الشرق الأوسط والأدنى والأقصى واللي هنا واللي مش هنا. شوف التفاهة، تفاهة، وإحنا أجدادنا الفراعنة. طب ليه؟ طب ليه؟ طب ما إحنا عندنا نوح. نوح كان له 3 أولاد، حام وسام ويافس. يافس خلف 4، خلف قفط وأشمون، وخلف أتريب، وخلف صا. قفط راح مخلف واحد اسمه مصرايم، فيافس بينده ابنه قفط ما ردش عليه، فاللي رد مصرايم، فقال له ايه؟ قال له: الأرض ديت لك مباركة إن شاء الله. ليه؟ كان النيل، لأن النيل ده جاي نازل من الجنة، ف فقال له الأرض المباركة عشان انت أجبتني، الأرض المباركة دي لك إن شاء الله. فسميت مصر نسبة لمصري، مش ده أحسن من خنفسة؟ يعني إحنا لما نقول إحنا أولاد مصر، وما تقولش إيه اديتنا مصر، واخد بالك أنت إزاي؟ إحنا لما نقول إحنا أولاد مصر، لما حد يسألنا مصر مين؟ محدش يعرف، محدش يعرف جات منين كلمة مصر، محدش يعرف. طب ما تقول يا ابني ان ده من احفاد نوح المؤمنين، ربنا دعاله بالبركة وقال له الحتة دي بتاعتك، فسميت نسبة الى مصريم حفيد نوح اللي استجاب لجده لما، واخد بالك انت ازاي؟ ده شرف افضل، وده نسب افضل، وده نسب احسن. وساعتها بقى نبقى نقول احنا يعني ولاد ناس، واخد بالك انت ازاي؟ لكن نظام الخنافس والتعابين والقطط والكلاب والثعالب والجربيع، كانوا بيعبدوا الجربوع، مش مصدق ايه كانوا بيعبدوا الجربوع، وكل الحشرات ديت كانت بتتعبد. فبني اسرائيل طالعين لسه، واخد بالك انت ازاي؟ قالوا اجعل لنا الها كما لهم الهه، قال انكم قوم تجهلون، انهم تبروا من فيه وبطل ما كانوا ايه يعملون. ولذلك حساسيه عمر من الشرك خلته يعمل ايه؟ خلته كل موقف فيه شبهه يتكلم فيه كلام. لما كان يجي يقبل الحجر هو بالذات كان يقول قال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، لو لم ارى رسول الله يفعل ذلك ما قبلته، واخد بالك. وجاء عند شجره الغضوان اللي ربنا انزل فيها لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك ايه تحت الشجره، لقى بقى ايه الصحابه هتيجي تقعد وتفكر، فاكر ايام زمان لما بايعنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ اي أيوة والله فاكر، وقاعدين وهيعملوها قاعده، واخد بالك انت ازاي؟ وهيبقى شكلها مش شوه. ليه؟ لان ممكن ناس تيجي بعد كده يقول لك كانوا بيقعدوا هنا ليه؟ عشان الشجره، الشجره دي فيها ايه؟ مش هيقول لهم بقى، يمكن يقول لهم حاجه تاني خلاص، راح اخلع الشجره دي اقطعها. وده كان قرار جريء جدا، ما كانش سهل جدا، لان دي شجره الرضوان، مش زعلانين عشان بوزه اللي اتدمر واتنسف، واخد بالك انت ازاي؟ يقول لك دي ثقافه ودي حضاره، دي ثقافه وديت ايه حضاره. معايا؟ ما هي سوره طه كلها على سيدنا موسى وبني اسرائيل. فهو كان هو مهتم جدا بدراسه سيدنا موسى وبني اسرائيل، ولذلك كان يحب يرى ايه التوراه، ولذلك كان يحب كمان يكشف تحريفهم، يكشف تحريفهم. وكان يسعد جدا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف هذا التحريف، لما زنى رجل يهودي بامرأة يهودية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاهم مسودين وشهم بهباب وربطينهم من ظهر بعض، اختراع بقى بتاع 6 أشهر ومصاريف وإيقاف التنفيذ والكلام ده، ومشينا مؤاخذة بحمار. فبيقول لهم ايه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ قالوا ده 2 زانيان، واخد بالك، يعني ناس يعني ماشيين جد وما بيعتقوش وما بيسيبوش اللي يزن يعني. قال لهم طب وده هو حكم الزنا عندكم؟ قالوا له اه. قال لهم طب هاتوا التوراه. جابوا التوراه وقاعد الرسول الله ما بيقراش، لكن قاعدين والكتبه قاعده جنبي منه وعمر بن الخطاب قاعد، وبعدين واحد يهودي حاطط ايده على التوراه كده، واخد بالك. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اوحاله ان هو حاطط صبعه على ايه بالحكم بالرجم. فالرسول قال له ارفع يدك يا خبيث، ارفع يدك ايه يا خبيث. فرفع ايده فقرأوا القراء اللي معاه آية الرجم، فاقام عليهما حد الرجم وقال اللهم اعلم اني اول من يريد ان يقيم امر هذا الدين. ولذلك يا اخوانا بني إسرائيل كان فيهم أمراض على مستوى الأمة، يعني أي واحد يهودي تلاقيه وارث صفات معينة متوارثة عن أبائه وأجداده، زي مثلا ما من فرض يهودي بمسلم إلا وفكر في قتله أو إلا هم بقتله. يعني ما فيش يهودي يلاقي مسلم لوحدهم كده إلا ويروح جاي في مخه على طول انه يقتله، انه ايه انه يقتله، واخد بالك. ومن ضمن الامور دي كمان المتعلقه باليهود مسألة البهت، يعني لما يجي يعمل كذبة يعملها بسرعة. يعني لما انت تيجي تفكر تضحك على واحد بترسم له خطة، الأول أقول له كذا وبعدين يقول لي كذا أقول له كذا، وتبقى عاملها انت حكاية بينك وبين نفسك. لكن اليهود من ضمن أمراضهم الأممية، يعني أمراضهم كأمة، إنه ممكن يبقى عنده بهتان وفي ساعتها بدون أي مجهود يبهت هذا البهتان، بدليل حادثة عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود، قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فلا تخبرهم أني قد أسلمت. واختفى ورستارة كانت موجودة أخفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله لليهود لما جاءوا: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. فرسول الله لهم: أرأيتم من أسلم؟ إيه رأيك لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. واخد بالك، أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: جاهلنا. القعدة هي هي والناس هم هم، ويدوبك الرجل شهد الشهادتين، وقالوها براء بارتياح، يعني ما قالوهاش بقى القلة كده. قالوا: جاهلنا وابن جاهلنا. واخد بالك انت ازاي؟ هم دي طبيعة اليهود. الحقيقة ان صورة عمر بن الخطاب وعلاقتها بصورة طه فيها قضايا اخرى، واخد بالك انت، اتأثر بها عمر بن الخطاب. اللي هيقول قضية من القضايا، كل قضية بخمسة جنيه بس ما تكونش اتقالت قبل كده. ها؟ ماله؟ ها؟ صح؟ هنخلص دول الليلة بعزق. قضية تانية. لا ارحمني. ها؟ يعني ايه؟ ها؟ فكان لما يحصل انه يحكم في حكم او في قضاء، كان يستريح جلسه 10 دقائق او كده يقرا في القران الكريم. وقال رسول ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا لسوره ايه؟ طيب يبقى هو تاثر بقوله: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. ايوه. هو عمر بن الخطاب كان بيهتم بقضايا النساء جدا، واخد بالك. سيدنا موسى ربنا قدر أن يلقى ربه وهو رايح يعمل إيه؟ يبحث لزوجته عن جزوة من نار لعلهم يصطلون. فهو عنده العلاقة الزوجية مهمة جدا جدا، واخد بالك أنت إزاي؟ ده من ناحية. من ناحية تانية إن جات برضو حكاية إبليس، ودي واردة في سورة، في جاء ذكرها في سورة طه، لأن كان يهتم جدا بالطلاق. العداء الشديد الذي بين سيدنا عمر والشيطان، كلما سلك فجر الشيطان. طب علاقتها ايه دي بصورة طه؟ هي فعلا عمر كان بيتميز بكده. علاقة دي بصورة طه ايه؟ بصورة طه قلنا الملائكة سجود لآدم، العداء الشديد هنا لسيد إبليس عليه لعنة الله، هو أحد سيد آدم من الجنة. هنا ارتباط لها بصورة طه. ممكن صح. هي في سورة طه الآية طيب علاقة ايه عمر بالذهب؟ لا ده الرسول اللي محرمه. هو انت فعلا اجابتك صح، بس هات علاقة عمر بالذهب. انت فعلا هو قضية الذهب كانت واضحة في سورة طه. طب عمر كانت علاقته بالذهب ايه؟ علاقة خاصة. ايه هي؟ الايه؟ العجوة؟ وكان بيجوع ياكله. طب علاقة ايه بالذهب؟ الذهب بقى عجوة. عموما انتوا حرين اهو، تعال تشيلوا. لا هو قد خاب من حمل ظلما، يعني شركا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا